خضر وخضر صدق صديق وجماعة بعض الناس الآن شافت في الثلث ما يتعدى الثلث يعني مهم ثلث الربع الخمس الصدق حتطلع يظهر له من احتياج الورثة نعم آخر حد الثلث نعم إلا بإذن الورثة احتياجين وإلا كلهم كبار كلهم شلو نعم وكذلك الوصية للوارث لا يوصلها بشيء لا بغير ولا بكثير إلا بإذن الورثة نعم وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جزين ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم اليتيم بحجه روى الإمام أحمد عن أبي سعيد المولى بن هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة زيال بن عبيد بن حنظلة سيال بن عبيد سيال بن عبيد بن حنظلة عن جده ايش؟ عن زيال بن عبيد بن حنظلة عندك الزاي؟ زيال بن عبيد بن حنظلة اخر غلام نعم سيال بن عبيد بن حنظلة عن ايش؟ قال سمعت حنظلة بن جبين ليال بن عبيد بن حنظلة ما في سمع حنظلة ليال بن عبيد بن حنظلة زيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جبين لا حنظلة خلاص ليال بدل عبيد ليال بن عبيد بن حنظلة ان شاء الله عمن قال ليال بن عبيد بن حنظلة سمعت حنظلة بن جبين بن حنيفة حنظلة بن جبين شيخ صح سيال بن عبيد بن حنظلة عن جده ايش؟ عن جده عن جده وحنيفة عن جده ايش؟ حنيفة أوصى اليتيم بحجه كذا عن جده عندي سمعت حنظلة بن جبين ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى هكذا أحسن الله إليك عن جده ابن سعيد مولى بن هشام عن زيال بن عبيد ابن حنظلة سمعت حنظلة بن جزين ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى عن ريال بن عبيد عن جده ريال بن عبيد ابن حنظلة سمعت حنظلة بن جزين ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى قال ريال ابن عبد الرحمن وقال في التهديد ابن المنصم والميزان ابن عبيد ابن حنظلة وخلاص ريال ابن عبد الرحمن ابن حنظلة الحنفي عن جده عن جده ايه؟ ماذا؟ عن جده وعنه سلمه بن قتيبة وغيره واتقه بن معين وقال أبو حاتم الشيخ أعرابي غيال ابن عبد الرحمن ويقال تقريبا ابن عبيد ايه ابن حنظلة الحنفي عن جده نعم حنظلة ايه؟ حزين عن جدي حزين حنظلة بن عبيد عن جدي حزين بن حنيفة عنده نعم حنفي عن جده وعنه سلمة بن قتيبة وغيره نعم عن جده لا حزين في الحائل المرض نعم ها حزيم لا طب حزيم عندك ايش عندك كتاب حزيم اللي قبله ايه لا عن سيد بن عبيد عن جدي حزيم بن حريفة الله عنك قال حنظلة عن خراسان المعروفة حزيم حنظلة ابن الزاد سديم بكسر المهملة وإسكان المعجمة وفتح التحتانية حزيم كسر المعجمة بفتح المهملة الشكل المحملة وإسكان المعجم الزاي فتح الياء سيزيام سيزيام. رحمه الله عنك ذكر أن التميمي قال التميمي وفد مع أبيه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له وعنه حفيده الديال بن عبيد بن حنبل. لكن في الديال ذكر أن الحنفي الديال الديال حفيده سيزيام جده الديال بن عبيد ابن ايش ابن حنظلة عن جده حزيم حنفي عندك هناك ذكر الحنفي وهنا ذكر ان الجد من التميمي ها ايه حزيم حنظلة ابن حزيم هنا حزيم كلا حنفي كلا حنفي جد أو إذا كان هو حنفي فجد بالحنفي نعم. عن ليال بن عبيد بن حنظلة عن جده حنظلة بن الحزيم قال سمعت حنظلة بن الحزيم ابن حنيفة أين جده حنيفة أوصى ليتيم في حجر الدنيا نعم وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن ليال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حزيم عن ابن حزم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجر بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه وارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مطيبة سميها مطيبة يا العظيم كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت أربعون الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت أربعون وذكر الحديث بقوله هذا رأي هذا رأي الثلاثون فرد سيالة طيب هذا رأي سيالة عندك والمثل منتق قل لا لا لا ثم قال خمس عشر خمس عشر ممكن هذا كل ما تعرفه إلى أربعة من خمس إلى أربعة وكذا يقول لا لا لا مرة ثلاث مرات هو الله يقول السلد من فرق نعم قال أبو حاتم شيخ أعرابي وقال الأزدي فيه نظر تقريبا من الله اشتغل عليه ايه الله ما اقل من صدق رايس اعراضي المقصود ان هذا رايس ايش كنا اخوش المثل كنا عيش كنا فهنا كنا نعم صلاح ان جده حنيفة أوصى اليتيم في حجر بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المغيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكفي يعني من 5 إلى 40 تخيل، تخيل من 5 إلى 10 إلى 15 إلى 20 إلى 30 إلى 40 وكله لا لا لا لا ما فينا كارث ممكن كلام مريض وما يكون هذا كلام والسبب الله نعم. وقوله فمن قابل له أن يوصي يوصي بثلث أعضاء ما دام أنها أقل من الثلث ولو كان من أحد من الرجال. الله تعالى أعطى المسلم حدق عليه بأن يوصي بالثلث لكن لغير واحد. نعم. وقوله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. يقول تعالى فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثم على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليه. وقوله تعالى على الموصى إليه وهذه الآية فيها بيان أن الموصى فقع أجره على الله فأوصى أجره على الله إذا غيره المغير غيرها بدل أو زاد أو نقص أو كثرة بالضرة فهو الذي يتحمل الإثم. وهذه الآية في وعيد شديد للمغير قل إن الله سميع عليم تحديد سبيل وعيد يعني إن الله سميع لا يخالف من أقوال العباد عليم بأحواله وسوف يجازي المغير المبدل بما يستحقه. في الآية فيها تحديد ووعيد لمن غير وصيها وبدلها وكتمها. نعم. وقوله تعالى فمن خاف من موص جنبا أو إثما قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنب الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة الشفقة من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك فللوصي والحالة هذا أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء ولهذا عطف هذا تبينه على النهي عن ذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم. نعم إذا رأى أن الوصية فيها جور وهي مخالفة للحق فله أن يغيرها لأنه مصلح لهذه الحالة. وكذلك العطية فإذا مثلا أوصى لوالد جرس الوصية فإنه الوصية لكن بواسطة الحاكم الشرعي يسلك الطريق بواسطة الحاكم الشرعي يقال الحاكم الشرعي وينظر فيها ثم تغير الوصية إلى ما يوافق الشرع. وكذلك العطية في حال الحياة إذا أعطى بعض أولاده وفضلهم فإن هذا لا ينصح فإن لم يقبل فإنه يترفع القضية هي الحاكم الشرعي ويلزم العبد أن يعدل بين أولاده ويتقوا الله راضي بين أولاده. وإذا كان موصي في حال الحياة وأراد أن يوصي بما فيه جور وجنف فإن على من حضره أن يصح وبيجي الله في وقت الحياة يقول لا لا لا أحد يرشد إلى الإصلاح. نعم. وإذا كان توفي هنا تغير لكن بواسطة الحاكم الشرعي إذا كانت مخالفة للشرع تغير وصية بواسطة الحاكم الشرعي لا يغير بنفسه يرفع يسلك الطريق الشرعي يسلك الطريق العدل لكن بواسطة الحاكم الشرعي. نعم. إذا عبر رجل عظيم مميز أو عن بعض العبد العظيم لا لا اسمع يوسف يرفع المصدر الى الحاكم الشرعي اول قبل وفاته يرفع الحاكم الشرعي وينصح وبعد وفاته كذلك يرفع الحاكم الشرعي ما يتصرف بها نعم فقد قال ابن الحاكم قاضي نعم قاضي نعم ينظر فيها يغير حديثا ما يرفض الشرع نعم وقد قال ابن ابي حاتم حدثني العباس بن الوليد بن مزيد قراءه فقال اخبرني ابي عن الاوزاعي قال الزهري حدثني عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يرد من الصدقه الجانس في حياته يرد من صدقه الجانس في حياته ما يرد من وصيه المجنس عند موته يرد من صدقة الجانف في حياته الجانف نعم يعني البائل البائل على الحق يرد يعجل الميلان إذا ما يقبل الحق يرد إيش يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية الجانف عند موته يعني إذا أعطى بعض أولاده أحسن وفضل بعض أولاده فلا جنف يغير يعتبر أصل الحاكم الشرعي يصعر من أولادنا أبا الأب الحاكم الشرعي ويأمر الأب بأن يسوي بين أولاده كما أن الميت إذا أوصى الوصية الجائرة تغير السند عندك سند عندك قال ابن أبي حاتم حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. نعم. كل مجنف المائل عن الحق. نعم. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد به قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن أحمد قد رواه إيه؟ وقد وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه وليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة يعني يقول إذا بحث منه الحديث هم مطبوع يعني هو موقوف على عروة فهذا على طريقة المتقدمين أما على طريقة المتأخرين فإن الزيادة من الثقة مقبولة والوليد بن مزيد لا بأس به ثقة والوليد بن مزيد فعلى طريقة المتقدمين الزيادة من المتأخرين الزيادة من الثقة مقبولة سيكون حديث مرفوع نعم وقال ابن مردوي ايضا حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيره عن داود بن ابي هند عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصيه من الكبائر وهذا في رفع ايضا النظر نعم وضعيف وضعيف عمر بن المغيرة ضعيف. الله عنك. الوليد بن مزيد بسكون الزايد البيروسي عن الأوزاعي ومقاتل بن سليمان وعنه ابن العباس بن زحيم نسقه أبو مسهر وأبو داود قال ابنه العباس ما تكون الثلاث ومع السنة. نعم. على هذه القصة عنصر عمر بن المغيرة حيث في الوصية من الكبائر عندك؟ نعم الكبائر. الجنف في الوصية من الكبائر. من الكبائر هذا في عمر المغيرة ضعيف. نعم. ويقول عن الحافظ ايش؟ قال وفي رفعه نظر. ايه في رفع نظر. لكن قد يقال ان المعنى صحيح. قد يشهد له نعم. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن سهل بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير 70 سنة فاذا اوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمل فيدخل الجنه قال ابو هريره اقرأوا ان شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الايه هذا صح تدل على انهم لا تبع صحه الوصيه لكن الحديث في شهر الحوشب في كلام ثم روايه على ابي هريره في نظر لان بينهم بين وفاه شهر الحوشب قال ابو هريره نار النار 50 سنة فلو صح لكن قد يقال هذا يشهد لما قبله هذا بعضهم يشد بعض شهر الحوشب فيه كلام له اوهام وفاة شهر الحوشب نعم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته نعم ما يجوز اذا كان يعمل عمل فضله مرتبه وغيره اجره في وقت الحياه ثم نبتدا اذا كان يعمل خاص عمل خاص من دون اخوته يعطيهم مثل اجره في اجره يعتبره مثل الخادم اللي يستعمل نعم ايش؟ طفل الرجل ايش؟ نعم ها؟ طلع الشهر بن مولى أسماء بنت يزيد المستكن أبو سعيد الشامي أرسل عن تميم الداري وسلمان وروى عن مولاته ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة وعنه قتادة وثابت والحكم معاصم البهدلة والفقه بن معين وأحمد وقال يعقوب بن سفيان شهر وعن قال ابن عون تركوه فهو ثقة وقال ابن معين ثلث وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو زرعة لا بأس به لم يلقى عمرو بن عبد قال البخاري وجماعة مات سنة 100 وقيل سنة 11 ولم يكن عن قوة على ابن هريرة سنة 100 وفاة ابن هريرة 57 يعني قريب من 50 نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحمه الله يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الآية. ولهذا قال هاهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس لئلا يشق على ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقط في هذا الحديث كلمة جملة مهمة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وهذه الجملة مهمة في بيان حكمة المبادرة مبادرة الشباب والشابات إلى الزواج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الصيام له حكم وأسرار عظيمة لا تعد ولا تحصى، هو يضيق مجال الشيطان لأنه تضيق مجال الطعام والشراب، ويذكر الأغنياء على عباد الجوع على عباد الجائع، وفي صحة للبدن وتزكية للنفوس. ومن أعظم الحكم الحكمة التي أثر إليها الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون ليست لعل التردي هنا، وإنما هذه التعليم والمعنى لكي تتقي لكي تتقي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لكي تتقوا، لأجل أن تتقوا للتعليم. هذه من أعظم حكم الصيام، أنه سبب عظيم في تقوى الله عز وجل، وتقوى الله اجتماع الدين. من اتقى الله فقد وحد الله، لا خلاف له له. أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له. صدق الله. هذه حكمة حكمة الصيام. وهناك حكمة عامة التشريع، حكمة عامة التشريع إتلاء العباد إحضارهم يبيوهم سبحانه وتعالى أيهم أحسن عملا، إلى العباد واختبارهم ليتبين المطيع من العاصي ومن الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، ليبيو العباد وليبيو العباد أيهم أحسن عملا، كما قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العظيم الغفور. قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني يختبر في التكليف اختبار للعباد، ليظهر ظهور عيان من يطيع من يعصي، وإن الله تعالى يعلم أحوال العباد لا يختار، لكن ليعلم علم ظهور يظهر في الواقع من يطيع ممن يعصي يظهر الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العظيم الغفور. ولم يقل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليست العبرة بكثرة، العبرة بالإحسان والإتقان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أكثر عملا. ولهذا جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما قطع غير في كثرة الصوم ولا بكثرة الصوم ولا بكثرة الصلاة، ولكن بما وقر في صدره من الإيمان والتقوى والخشية والصدق. ولهذا جاء في الحديث: لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر رضي الله عنه لرجح. هذا في الرد على المرجئة الذين يقولون أن الناس يتساوون في الإيمان،

كما كتب. قال وأما قوله كما فاختلف في التشبيه الذي دلت عليه الكاف، هل هو على الحقيقة فيكون صيام رمضان قد كتب على الذين من قبلنا، أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره؟ فيه قولان، وورد في أول حديث مرفوع عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم بإسناد فيه مجهول، ولفظه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. وبهذا قال الحسن البصري والسدي، وله شاهد آخر أخرجه الترمذي من طريق معقل النسابة وهو من المخضرمين ولم تثبت له الصحبة، ونحوه عن الشعبي وقتادة. والقول الثاني أن التشبيه واقع على نفس الصوم وهو قول الجمهور، وأسنده ابن أبي حاتم والطبري عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين. وزاد الضحاك ولم يزل الصوم مشروعا من زمن نوح. ظاهر واحد آية من التشبيه هذا في جزء الصيام، أما الحديث هذا في مجهول، لكن يقول له الشاعر انظر في الشاعر المجهول ما هو ضعيف. المسألة فيها قولان يحتمل أن التشبيه أن الأمم التي قبلنا فرض عليهم صيام الشهر كشهر رمضان، وقيل المراد أن جنس الصيام، وهذا هو قول الجمهور جنس الصيام. حديث ابن ابي حاتم هذا في المشهود ضعيف. الشاهد الترمذي قال له شاهد اخر وجه الترمذي من طريق معقل النسابه وهو من المخضرمين ولم تثبت له الصحبه. انه ما نعرف انه عن صحابه. نعم كنا قول شعبي اخر، لكن قول صحابي بعد اقوى، قول شعبي مقطوع. المقصود انه ضعيف. الله والله رفض الله على من المراد تشكيخي جنس الصيام تعطي كون الشهر إن شاء الله، يعني جنس الصيام كتب على من قبلنا، أما العدد كون شهر رمضان كون 30 هذا وهو نحص بهذه الأمة، والأمم السابقة كتب الله عليهم الصيام والله أعلم بعدده. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام. يعني بدأت ذلك من زيادة في الرحمة. بعد ذلك من أيام أخرى. بعد بدل من أيام أخرى. أشكر عندك إيه أقرياني. سؤال معنا متقارب. نعم. أحسن الله لك. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس. فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. نعم. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الإمام أحمد: هذا هو الطور الأول من أطوار الصيام، شرعية الصيام، أنه في أول الإسلام كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام، ولو كان قاسا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم كل يوم مسكين، والصوم أفضل، كما قال تعالى: والذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له. ثم جاء الطور الثاني فأوجب الله الصوم على الصحيح المقيم القادم، يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولكن إذا نام أو صلى العشاء أو نام فإنه يحرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة. شق عليهم ذلك شقة عظيمة، تخون بعض الصحابة نفسه، حصل لصرمة قصة، وأنه كان يعمل في بستان الله طول اليوم وهو صائم، ثم لما أفطر جاء عليه وقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: لا، وكان نأتي به، فسقط من النوم متعب فنام، فلما نام حرم عليه الطعام، ثم استيقظ الصائم اليوم الثاني، فلما صار في منصفة النار سقط وشعره، فأنزل الله القصة: أحل لكم الصيام، ثم في آخرها: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم في مستمع إلى الليل، فخفف الله ورخص صار من الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سواء نام أو لم ينم، هذا وهو الطور الثالث. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. تحولت يعني تطورت أطواع، لكن في هذا في سند مسعودي، مسعودي اختلط. نعم. نعم. قلت لك في تهذيب الكمال. وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: سماع أبي النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط، إلا أنهم احتملوا السماع منه فسمعوا. سماع ايش؟ سماع أبي النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط. حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، لكن عند الإمام أحمد ليش؟ قال: حدثنا في المسند عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حاول يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي. قال أبو النضر في حديث: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن يزيد. يعني له متابع أبو النضر. نعم، من يزيد بن هارون. ويزيد على الكلام حدثنا أبو الحبيب عيش أبو يزيد. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون. لا وجدت عن هذا. يزيد بن هارون. هو ثقة. ما ذكر هو مما روى قبل ما يفترض أو بعد ما يفترض، ولكن المعنى صحيح تحويل هذا ما جاء في الحديث يدل على أنه يعني ضبطه الصلاة. نعم. أحيلت إيش؟ أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، يعني أطوال ثلاثة أطوار في شرعيته وأحوال تحويل، يعني تحويلات أو يعني على ثلاثة أحوال شرعية وعلى ثلاثة أطوار، والصيام على ثلاثة أحوال وعلى ثلاثة أطوار. نعم. يزيد بن هارون سلمي أبو خالد الراشدي أحد الإعلام عن الكتاب المشاهير عن سليمان التيمي وحميد الطويل وزريري وداود بن أبي هند وخلق، وعنه بقية وابن المديني وأحمد وإسحاق وعبد بن حميد وخلق. قال أحمد: كان حاضرا مسلما، وقال العجلي ثقة ثبت، وقال أبو حاتم: إمام لا يسأل عن مثله. وقال يحيى بن أبي طالب: استمع في مجلس. بس ما ذكر من روى عن المسعودي، ما ذكر في تهذيب الكمال من روى عن المسعودي، يعني على حساب موته ومثل 206 ويكون لكن انظر هل روى عن قبل الاختلاط او بعد الاختلاط؟ نعم على كل حال الاقرب يعني ما رواه لا الاقرب انه ضبط هذا نعم هذا مع الصحيح نعم احسن ذلك. قال وكيلة الصلاة ثلاثة أحوال ووكيلة الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة، هذا إلى مكة هذا حول هذا حول وهذا طور، هذا الطور الأول وجه لما هاجر صلى الله عليه وسلم من المدينة وجه إلى بيت المقدس، كان يصلي إلى بيت المقدس 16 سنة أكبر، ثم حولت القبلة وجهه الله إلى الكعبة. نعم. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا، ويؤذن بها لا يؤذن يعني يعلم ويؤذن بها ويؤذن بها بعضهم بعضا، يخبر بعضهم كل رأي فلان توقف الصلاة، هذا يخبر جاره، هذا يخبر كذا، ما في إعلان الصلاة قبل أن يسمع الأذان، كل واحد يأتي من حوله يقول نسينا الصلاة. نعم. حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني ضربوا الناقوس أو كادوا ضربوا الناقوس أو كادوا شبههم بين النصارى ينقصون الناقوس. نعم. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له يريدون أن يعلموا، يعني ما يدرون ماذا يعملون حتى يعلموا بدخول وقت الصلاة، أول يخبر بعضهم بعضا حتى نقصوا يعني ضربوا الناقوس أو كادوا يضربوا الناقوس. نعم. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد يقال له عبد الله بن زيد ابن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضراني فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حالان. نعم. وهذا رؤية سبب كان سبب التشجيع تشجيع الأذان ثم قصة أبو الطفيل في عائشة لأمها لما حدث ورأى رؤيا قال إني مررت بنفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله، فقالوا له شلت الرؤيا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مرت بنفر من النصارى فقلت لهم: انكم لعنتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا: وانتم لعنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. فكان الناس في اول الاسلام كان هذا مباح يقول ما شاء الله وما شاء محمد، ثم بعد ذلك خطب الناس وقال: اما بعد فان الطفيل راى رؤيا كذا وكذا، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا نهتم عنها يعني الحياة، فلا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. وكانت هذه الرؤية سبب في المنع من هذه الكلمة، ولأن هذه يعني المنع منها حماية في جانب التوحيد، كان يمنعه الحياة عليكم قبل أن ينهى، ثم لما نهي زال ما كان يمنعه الحياة، لكن يمنعه الحياة لأنه لم ينهى عن ذلك، فلما نفي فالمقصود صار سبب من التشديد. وهذه الرؤيا كذلك، ليس المراد أن الرؤيا هي التي، المراد أن الرؤيا هي سبب التشديد، وأن هو الذي أمر بذلك. نعم. الله عليه. قال: وكانوا يأتون الصلاة سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين، واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. ايش قال؟ وكان واحد قاعد كان على حال. وكانوا يأتون الصلاة سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. وقد سبق واحد، وقد سبق واحد أوضح. نعم. وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى فيقول واحدة أو اثنتين فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. إنه سن لكم معاذ سنك فاتبعوه. هذا الأكثر مقيم، هذا الحال الثالث ظاهر مقيم على الشرع. المعاذ سن لكم سنك فاتبعوه مجمل، ولا يمكن هذا التفصيل. هذا الحول الثالث يحتاج الى تعمق، الحولان الثانيه الاولان ظاهرا، لكن الحول الثالث يحتاج الى ثبوت الحديث. ويحتمل انه ان الحال الثالث في الكلام، كان الناس يتكلمون في الصلاه ثم بعد ذلك نهى الله عن الكلام. قصه معاذ بن الحكم السلم لما جاء ولم يعلم بالناس، والنبي يصلي فسألهم، قال لما عطس رجل قال أن يقال يرحمك الله، فصار الناس يستشكونه، قال ما لكم وكذا أمياه، فجعلوا يضربون الختم ويستشكونه. ثم أخبره النبي أن الكلام نسخ، فيحتمل أن القول الثالث الكلام، كان الناس يتكلموا في الصلاة ثم نهي عن ذلك. ولكن هذا فيه أنه يتكلم يسأل ويقضي ما فعله. يعني هي الأمر فيه أنه إذا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم كم صار هذه فيشير إليه ركعة ركعتين، فيقضي الركعتين ثم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ. على هذا ما جاء في الحديث. نعم. فقال إن أحد بطريق آخر نفس قضية الصلاة هذه. قال: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم حدثنا الحصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق الرجل ببعض صلاته سألهم فأومأوا إليه بالذي سبق به من الصلاة، فيبدأ فيقضي ما سبق ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ بن جبل وقوم قعود في صلاتهم فقعد، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ما كان سبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كما صنع معاذ. ايش حدث هذا؟ ايش حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا الحصين عن عبد الرحمن لابي ليلى على زيد بن مسلم قال: ثقة عابد ربما وهم. عبد الرحمن لابي ليلى عمه عن معاذ. الله صلى الله عليه وسلم. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. هذه أطوار الصلاة، هذه أطوار الصيام. نعم. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام،

ويلحق به المريض المزمن، فإن هؤلاء باقية في حقهم يطعمون كل يوم مسكين. ومن ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر السن وتجاوز المئة في آخر حياته أطعم سنة وسنتين. فالآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض المزمن، باقية في حقهم يطعمون عن كل يوم مسكين. نعم. يطوقون أو يطيقون يعني يتجسمون يطيقون ها؟ يعني يطيقون ما عندك الواو؟ الواو مصدر كلام صحيح على البخاري يدثر الصوم وعلى الذين يحبون يتجسمون الصوم يعني يشق عليهم الصوم الصوم البخاري وعلى الذين يطوقون بالواو نعم احتمل مثلا قراءة يطيقونه يطوقونه نعم فقبل قراءة عامة يطيقونه وهو أكثر يطيقونها ما هذا القراءة العامة لكن قراءة هل يطيقونه أو يطوقونه لا قد يطوقونه يطوق الطاقة يطيقونه نعم ليست مذكورة عن الله في القراءة السبع يطوقونه نعم قال الحافظ طوقونه بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول مخفف الطاء من طوق من طوق بضم اوله بوزن قطعه وهذه قراءه ابن مسعود ايضا وقد وقع عند النسائي من طريق ابن ابي نزيه عن عمرو دينار عن عمرو بن دينار يطيقونه يكلفونه وهو تفسير حسن أي يكلفون بطاقته هو في الفتح هذا؟ نعم وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أسعد ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا حسين بن محمد ابن بهران المخزومي حدثنا وهب بن وقية حدثنا خالد بن عبد الله حسين بن بهران ابن محمد ابن بهران بهران ها؟ تكلم عليك مخزومي ابن بهران ليش المخزومي مخزومي وعندك ايش محرمي ايش تفهم محرمي عندك محرمي ايش الى المحرم وهي محتلة ببغداد ايه وفي الصيف بن بهران سميني ايه ابو محمد او ابو علي المغروري بلاد المحرمة نزيل بغداد هو المحرمي السميني لا أعرف الله عنه ولا أنه مقرم ما جزا ذكر الله قال حسين بن محمد بن بهران تميمي أبو محمد أو أبو علي المرغوذي بذال المعجمة المؤدب نزيل بغداد عن ابن أبي ذئب وإسرائيل وجرير بن حازم وطائفة وعنه ابن مهدي وأحمد وابن معين وخلق وساقه ابن خلق عمن عن الله عنك ابن أبي ذئب وإسرائيل وجرير بن حازم وطائفة هو كان مستودع عن وهب بن بقي ما ذكره وعنه ابن مهدي وأحمد وابن معين وخلف وصفه ابن سعد وقال النسائي ليس به بأس قال مطيم مات السنة 14 المروذي هو نعم التميمي أبو الرودي كذا؟ نعم. ولا ذكر المحرم. ها؟ إيه؟ أنت تحتاج هلا ها؟ قال ينظر تفسير المسلمين. مخصومي هذا نظرة مخصومي مخصومي ما أفعل هذه الكلمة هل أقرب إذا محرمة لكن الحليم الحليم الآن المرودي هذا نعم الله عليك. وقال الحافظ أبو بكر ابن مرجوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا الحسين ابن محمد ابن بهرام المخرمي حدثنا وهب بن وقية حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلا الكبير الثاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم وهذا لا شك فيه. نعم. وأما الشيخ الثاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنها ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء. أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه لأنه ضعف ضعيف ضعيف ضعف شنبك ضعيف ما في ضعف لأنه إيش لأنه لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه هذا قول الله صح فيه قولان للعلماء أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح عليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه أن يتجسمونه كما قاله ابن مسعود يطيقونه هذا هو الأقرب والأقرب يختلف عن الصبي الصبي غير مكلف وليس معه عقل هذا ما عقل عقل ثابت إلا أنه ضعيف يستطيع وقاعدة أن الذي استطاع فإنه ينتقي إلى الفدية والقراءة يؤيدها القراءة القراءة هذا القراءة يطوقونها ويطيقونه قول ابن عباس وجماعة فالأقرب أن عليه الفدية يختلف على الصبي قول الأول أنه مقيس على الصبي الصبي غير مكلف حتى الآن عقل غير كامل أما هذا الشيخ الكبير عقله تام معه ومكلف بدليل أنه إذا فقد عقله صار مثل الصبي ولا يكلف لكن ما دام عقله ثابت فإن عليه الفدية نعم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقون أن يتجسمونه كما قاله ابن مسعود وغيره وهو اختيار البخاري فإنه قال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام وأما الشيخ الكبير نعم. إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى المنصري في مسنده فقال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيوب ابن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جريح عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس لمعناه. ها قلنا إيش؟ حذيف هو مش عندك شريف إيش رواه ورواه عبد بن حميد عن غوث بن عبادة عن عمران وهو بن جرير. وهو عمران ها عمران ايش شو اسمه عمران وهو بن حليف قبله طلع عمران ها ها عرف بن عبادة عن عمران بس عمران سبق الاسم اللي قبله ما ذكرت هذه قال حدثنا عمران عن ايوب عمران هو بن حذير عندكم فرعيش بن جرير ومما يتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويفتيان ويقضيان وقيل يفتيان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. هذه أربعة أقوال حول الموضوع قيل يفطراني ويقضياني ويطعمان وقيل يفطراني ويقضياني ولا يطعمان وقيل يطعماني ولا يقضيان وقيل ليس عليهما قضاء ولا إطعام ولقرب أن عليهما القضاء عليهم بدون فدية سواء ويقتن والحنابل يفرقون بين ما إذا الحامل إذا خافت على نفسها أو على الولد فإن خافت على نفسها فإن خافت على قصرهما فعليهما القضاء حكم وحكم المريض وإن خافت على الولد فعليهما القضاء والفدية والأقرب أنه لا يجب عليهم إلا القضاء حكمهم حكم من أخطر لإنقاذ غريق من هلكة فإنه أخطر لخوف على غيره يعني ومع ذلك يجب عليه إلا القضاء. نعم. عمران بن حذيف بمهملات المصغر السدوسي أبو عبيدة البصري عن عبد الله بن الشقيق وأبي مجلد وعنه الحمادان ومعاذ بن معاذ وحلق قال ابن المعين ثقة وكذا قال ابن معين والنسائي له نحو 10 أحاديث قال أبو قطن مات سنة 49 و100. عمر بن جرير فيه نعم عمر بن حذيف وابن حذيف عمر بن حذيف بس عندك نعم نعم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد الأقوال إيه على هذا الحديث الواصل إن الله قد وضع عن المسافر الصوم والخبر صلاة وعن الفجر والبرد والصوم وضعه الخمسة وحسنه في المدين وفي رفض من الله وضع فقر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المساعدة من الموضة والقبلة الحاشية قال نعم جيد أن الواجب يكتب عليه الصلاة أو صلاة فقط كالمريض والمسافر نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور لأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران بن العوام عن قتادة عن عمران أبو العوام قال حدثنا عمران أبو العوام نعم عن قتادة عن أبي فليح عن واثلة يعني بن أفقع رضي الله عنه فليح أو المليح ها مرموه المليح عن أبي المليح لأنه متأخر من فليح عن أبي المليح عن واثلة يعني بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلف من رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلف من رمضان لأربع وعشرين وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلف من رمضان وقد روي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه أن الزبور أنزل لاثنتي عشرة خلف من رمضان والإنجيل لثماني عشرة والباقي كما تقدم رواه ابن مردويه وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال إسرائيل عن السدي عن محمد بن أبي المجالد عن مقسم عن مقسم عن ابن عباس عن محمد بن أبي المجالد ها محمد محمد بن أبي المجالد نعم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عطية بن الأسود فقال وقع في قلبي شك أنه سأل عطية إيش عندي سأل وقع في قلبي شك نعم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأله عطية ابن الأسود فقال وقع في القلب سأله بلا عندكم عن ابن عباس ها نعم طيب قال وقع في قلب الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إن أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وهذا لفظه. وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس. وفي رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بثوابه. وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله هدى للناس، هذا مشهور عن ابن عباس من طرق سابقة عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل ملجما على حسب الحوالي في مدة 23 عاما. هو قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن المعنى أنه ابتدع نزوله في ليلة القدر في رمضان، فرمضان الذي أنزل في القرآن يعني ابتدع نزوله، إن نزل في ابتدع نزوله في رمضان ثم لم يزل ينزل حتى كمل في 23 سنة. وهنا أقول عتاب كان ابن عباس يحسن أن أحد عن بني إسرائيل بعد سيأخذ عن بني إسرائيل وعلى القول يعني قول انه نزل جملة واحدة تكلم الله به مرة واحدة جملة واحدة، ثم بعد ذلك أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجم على حسب الحوالي. وقول ثانه ابتدأ نزوله ولم ينزل جملة، وإنما ابتدأ نزوله في رمضان ثم لم يزل ينزل حتى كمل القرآن. نعم في 23 عاما. نعم لا الشاعر هو المعتزل الشاعر، لا الشاعر يقول ما تكلم الله يقول معنى أو كلام معنى اضطر جبريل ففهم المعنى قال بنفسه تعطر الله، فهذا كلام جبريل. ومنهم يقول هو كلام محمد عبارة عبارة، ومنهم قال إن جبريل أحد من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به، هذا يقال الأشاعرة. يعني على قول تكلم الله به جملة واحدة مرة واحدة أنزله إلى بيت العزة على هذا القول. نعم هذا ثابت عن ابن عباس. نعم لكن هل أخذ عن بني إسرائيل؟ الله أعلم. لكن بني إسرائيل كيف يؤخذ عنهم غالبا؟ ومن هذا ينزل القرآن. نعم إن كان بعدهم لما يؤخذ عنهم أخبارهم. نعم ايش شغل السوق اشعر لما يخرج على طريقه الاشعر. نعم الشاعر والشاعره يرون الكلام على خير من نفسه، كلام ما هو بحرب ولا صوت من الشاعر. نعم ها ضعف وثابت ثبوت عن ذلك ثابت ما في اشكال صحيح. نعم لكن هل يكون هذا قال عن اجتهاد؟ نعم نعم ثابت من طرق. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما هم مرفوع ما قال ان الذي قال هذا لكن هكذا. نعم نعم هذا ها هنا لا هذا هذا هو قول يعني. هو كلام هذا كلام الرفع ايه عن ابن عباس لا محتمل قد انزل الجملة وقد انه ابتدى عن الجملة نعم نعم اقول نعم نعم هذا مدخل القرآن الذي انزله الله هدى لقلوب العباد قد يقال انه يستدله لان قال انزل التوراة كذا الجملة واحدة وانزل الانجيل كذا وانزل القرآن كذا ظاهر انه انزل جملة كما انزل التوراة والانجيل نعم ايه ويحترز نه من اللوح هذا مخلطين الرازي على طريقة الشعر في وقت من اللوح يعني ما تكلم الله من اللوح المحفوظ على الاحتمال وين هذا حافية ذكرة سورة ثلاثة ها سيادة نعم نعم هذا مدخل القرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبع وبينات أي ودلائل وحجج لينة واضحة جليلة هذا هدى لقلوب العباد وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدخل القرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبع وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد الخالف للغيب ومفرقا المخالف دون الميم المخالف والرشد المخالف للغيب ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان قال ابن أبي حاتم قد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال شهر رمضان إلا شهر رمضان كذا إلا نعم صحيح قد روي عن بعض السلف وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا لا يقال رمضان هل لا يقال لك رمضان ما في هكذا ما في لا هل لا يقال أن يقال هل لا يقال هل لا يقال لك رمضان يعني ما يقال لك كذا ما يقال رمضان كذا بعض الصلاة يقول لا تقول رمضان وإنما قل إلا رمضان نعم إلا شهر رمضان وكره وقد روي عن بعض السلف أنه كره ألا يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن تقول شهر رمضان هذا ضعيف فيه أبو معشر فيه كلام فيه أبو معشر نعم حيث آخر أن رمضان اسم من أسماء الله هذا ضعيف أيضا قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب ونحو ذلك ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو معشر هو أبو معشر قلت أبو معشر هو نجيح ابن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة، وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث وهم فإنه مخلوق عجل من روى عمن ابنه محمد رواه ابنه محمد وهو مخلوق روي عجل إيش فإنه مخلوق في الابن نعم أنكر على ابن رفع وعلى هذا ما يكتب حديث ليس بالصحيح صحيح نعم. وقد وهم في رفع هذا الحديث، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان البخاري باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رآه واسعا باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رآه الأمر واسعا حلال الحظ هنا في شك ما يتبين في شهر البخاري قال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رآه الأمر واسعا يعني أنه واسع تقول رمضان أو شهر رمضان هذا مش هذا واسع إذا شفت رمضان صلنا رمضان صلنا شهر رمضان ويعيد هذا الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما فرض ما تعود من ولم يقل من صام شهر رمضان دل عنه لا بأس شهر رمضان أو شهر رمضان الأمر واحد مثل ما قال البخاري في الترجمة بعض هل قالوا رمضان أو شهر رمضان ومن رآه واسع الأمر في هذا تقول رمضان أو شهر رمضان نعم. وساق حديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. نعم هو حديث صحيحين وليس في شهر رمضان. نعم. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليكم هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفطر بإطعام المسكين. الآية الأولى وعلت فمن كان فرض عليكم وأن تصوموا خير لكم فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقون فدية إطعام المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم هذا التحيه. نسخت هذه الآية التحيه فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفطي بإطعام المسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط قضى فقال ها؟ حتى مصير. يعني لما عزل قول المسلم وشرع فليصوم. نعم. ولما حسن الصيام اعاد ذكر الرخصه للمريض وللمسافر في الافطار. نتبقى من ماده في هذا الشريط تابعونه في الشريط التالي.